عشرات الإخوة يأتوا وواقعين في مسألة إفطار هذا اليوم، إنه هل يعني عليهم القضاء ولا ما عليهم قضاء؟ ليش أفطروا؟ قال لي عشرات جايين عندي مفطرين. أي نعم، صاحيين الصبح مفطرين على أساس إنه عيد وأفطروا. أي نعم، فقال لعله أول ما يجي يعني ما يستيقظ الشيخ تفتح علينا خط حتى يعني نجاوب الشباب. يعني يأتوا عندي بعض الإخوة ويسألوا عن الصيام اللي هو طبعا الآن قائمين عليه إخواننا هون في الأردن، أو الحكومة الأردنية خالفت طبعا الدول الأخرى بالصيام. بعض الإخوة صام وبعضهم أفطر. نريد منك شيخنا على الحق في هذا الوجه إن شاء الله بالتفصيل، لأنه الآن بيجي عندي كثير من الإخوة يسألوني. هل الآن استعديت لتسجيل سؤالكم حتى نسمع إن سمع لهؤلاء الإخوة ويكون جوابا متى يتصلوا فيكم ومن هذا الباب؟ يعني الله المستعان. الله يبارك فيك يا شيخنا. هذا السؤال سئلناه اليوم ومساء امبارح أكثر من مرة، فأنا جوابي أقول اختلف العلماء في قوله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وفي قوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأتموا الشهر 30 يوما. اختلفوا هل هذا الأمر القرآني وذاك الأمر النبوي إذا ثبت هل يشمل العالم الإسلامي كله، أو بالأحرى وبالأدق يشمل كل من وصله خبر شهود ذلك الشاهد لهلال رمضان أو للإفطار من رمضان، على قولين اثنين: أحدهما يقول نعم هو يشمل كل من بلغه خبر من شهد هلال الشهر، سواء اتحدت المطالع أو اختلفت. ومنهم من يقول لا، ليس الأمر بهذا العموم، وإنما ذلك يشمل من كان في منطقة معينة محدودة. وتناقشوا أعني العلماء المختلفين في هذه المسألة مناقشة طويلة، والذي انتهى إليه رأيي واجتهادي هو القول الأول لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته إلى آخره، لأن الأصل في كل خطاب العموم والشمول إلا ما خصه الدليل. وفيما نحن فيه لا دليل يخصص هذا النص العام سوى شيء واحد، وهو عدم وصول خبر الرؤية إلى مكلف من المكلفين، كما كان الأمر في الزمن القديم، ذلك